الأخ أبو عبد الله يقول: هل تصح جماعتين في المسجد مثلا في صلاة المغرب؟ صلى الرجل يريد أن يصلي العشاء جمعا وقصرا، وجماعة أخرى تصلي المغرب فيدخل معها، له أن يدخل وله أن يصلي وحده.